بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يقول المفسر رحمه الله: ولله ما في السماوات وما في الأرض. قال: فله السعة وكمال القدرة. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب، قال من اليهود والنصارى وغيرهم، من قبلكم. قال متعلق بأوتوا أو بوصين، يعني ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني أوتوا من قبلكم، أوتوا الكتاب من قبلكم، ده لو متعلق بأوتوا، أو متعلقة بوصينا، أي وصيناهم من قبلكم. وإياكم، قال عطف على الذين، عطف على الذين أوتوا الكتاب، يعني ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب ووصيناكم أن اتقوا الله، أي بتقوى الله. وجاز أن يكون أن مفسرة، فإن التوصية في معنى القول. هنا في قول الله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهو بيقول أن اتقوا الله، يعني وصيناهم ووصيناكم بتقوى الله. ده المعنى الأولاني يذكره، يعني كأن في باء مقدرة، يعني ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم بأن اتقوا الله. تبقى أن دي إيه؟ لا، ما تبقاش مفسرة، دي مش مفسرة، دي كده مصدرية. بأن اتقوا يعني تقوى. وفي احتمال والجاز أن تكون مفسرة زي لما يتقال أخبره أن كذا كذا، قال أن كذا كذا، فتكون مفسرة إيه ليه إيه. والمعنيان متقاربان جدا يعني. وإن تكفروا، أي وقلنا لهم ولكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، قال مالك الملك كله، لا يضره كفركم كما لا ينفعه شكركم. يعني وإن تكفروا فالله سبحانه وتعالى غني عنكم، لا يتضرر بكفركم كما لا ينتفع بشكركم. قال: فما الوصية إلا لحاجتكم وصلاحكم. فهذه الوصية بالتقوى لهؤلاء الذين أوتوا الكتاب، والوصية بالتقوى لكم أنتم مستفيدون منها، فهذه الوصية لصلاحكم، لحاجتكم وصلاحكم، والله سبحانه وتعالى أعز من أن ينتفع بطاعة الطائعين. وكان الله غنيا عن الخلق حميدا في ذاته، حمد أو لم يحمد. فالله سبحانه وتعالى من أسماء الحميد ومن صفاته أنه حميد، وإن لم يحمده الخلق فالله سبحانه وتعالى ومستحق للحمد سبحانه وتعالى. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، قال فتوكلوا عليه. قال فكأنه قال له: ما في السماوات وما في الأرض فاقبلوا وصيته، وله ذلك فهو الغني فاسألوا الله، وله ذلك فاتخذوه وكيلا لا غيره. الجملة دي جملة جميلة جدا. الجملة دي بيوضح بيها لماذا تكرر في الآيتين دول: ولله ما في السماوات وما في الأرض. يعني أنت لما تنظر دلوقتي في الآيتين هتلاقي ولله ما في السماوات وما في الأرض، هذه واحدة، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن، لله ما في السماوات وما في الأرض. هذه الثانية، وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض. في ثلاث مرات إيه؟ ولله ما في السماوات وما في الأرض. جزاكم الله خير. في ثلاث مرات ولله ما في لله ما في السماوات وما في الأرض. في طريقة لبعض المفسرين إن هو يعتبر أن هذا من التكرار، وإن هو تكرار للتوكيد. وفي إن هو ينظر في كل واحدة، في كل مرة تكرر فيها، إن ذكرت لي كأن لها تعلقا غير الأخرى، وهذا أجود في التفسير. ليه؟ لأن فيها تأسيس معنى جديد، مش مجرد توكيد للمعنى السابق. فهو هنا كأنه اختصر الكلام في تعلق لله ما في السماوات وما في الأرض. هنا ذكرت لي وهنا ذكر، ما الذي يتعلق بها؟ ذكرت ليتعلق بها كذا، ذكرت ليتعلق بها كذا، ذكرت ليتعلق بها كذا. فيقول فكأنه قال من أول، هنا حط واحد، فكأنه قال له ما في السماوات وما في الأرض فاقبلوا وصيته. دي أول واحدة، لأن الله سبحانه وتعالى هو له ملك كل شيء، له ما في السماوات وما في الأرض، فاقبلوا وصيته. هو الذي يستحق أن يعبد وأن يطاع وأن تقبل وصيته. واضح المعنى ده؟ طيب احنا لسه في الأولانية، وفي برضو مناسبة، وانتبه لهذا المعنى، في مناسبة مع ما ختمنا به المرة الماضية. المرة الماضية في آخرها كان الكلام عن ثلاث أحوال بين الرجل والمرأة في الآيات، صح ولا لا؟ بين الرجل وزوجته. وآخر حاجة فيها وإن يتفرق، اللي هو الحالة الثالثة اللي هو التفرق، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. فيغني الزوجة ويغني الزوجة، الرجل يغني الرجل والمرأة. وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. صلها بما بعدها، ولله ما في السماوات وما في الأرض. فالله سبحانه وتعالى سيغني هذا ويغني تلك. ليه؟ الله سبحانه وتعالى هو الغني له ما في السماوات والأرض. فالله سبحانه وتعالى يعطيهم ولا ينقص ذلك من ملكه. يعني فيه برضو مناسبة مع الآية السابقة. وهنا ذكر تعلقها أو ذكر مناسبتها مع الوصية. قال فاقبلوا وصيته، هذه الموضع الأول. طيب الثاني يقول وله ذلك، يعني وله ما في السماوات وما في الأرض. الموضع الثاني بقى في آخر الآية دي، وله ذلك فهو الغني فاسألوا الله. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. واخد بالك هنا إن ذكر لله ما في السماوات وما في الأرض لبيان غناه عن طاعة الطائعين، وأنه لا يتضرر بكفر الكافرين. واضحة كده ولا مش واضحة؟ طيب يقول وله ذلك، ده الموضوع الثالث، وله ذلك يعني له ما في السماوات وما في الأرض فاتخذوه وكيلا لا غيره. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، بما أن الله سبحانه وتعالى والذي له ملك ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض، فهو الذي يتوكل عليه ويستند إليه ويعتمد عليه. يبقى لله ما في السماوات وما في الأرض فاقبلوا وصيته، ولله ما في السماوات وما في الأرض فهو غني عنكم ولا يتضرر بكفر الكافرين، ولله ما في السماوات وما في الأرض فتوكلوا عليه. بديع جدا الكلام ده لو تأملناه، حلو جدا في فهم ما لازم لله ما في السماوات وما في الأرض في كل موضع من المواضع الثلاثة. إن يشأ يذهبكم، قال إن يشأ إذهابكم يذهبكم، قال يفنيكم. وإن يشأ إذهابكم، هنا قدر المفعول به. إن يشأ ماذا؟ إن يشأ يذهبكم. إن يشأ إيه؟ إيه المفعول به؟ المفعول به بتاع يشاء في الأغلب كما ذكرنا عدة مرات إن هو إيه؟ إن هو بيحذف لدلالة ما بعده عليه، يحذف لدلالة ما بعده عليه. إن يشأ يعني لو الكلام إيه؟ إن يشأ أن يذهبكم أذهبكم. هنا الكلام فيه تطويل دون داع، لكن إن يشأ أذهبكم، يبقى إن يشأ أن يذهبكم. خلاص فهمت إيه؟ فهمت معنى المفعول به؟ إيشاء يذهبكم. طيب يذهبكم ولا يذهبكم؟ يذهبكم مرفوعة، الباء مضمومة ولا الباء ساكنة؟ ساكنة. ليه بقى؟ لأن ده جواب الشرط، إيشاء يذهبكم، الباء ساكنة. ها أيها الناس، ويأتي من غير ياء لأن هي معطوفة على الفعل المجزوم اللي هو جواب الشرط. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. قال يذهبكم يفنيكم أيها الناس ويأتي بآخرين، قال يوجد قوما آخرين. وهذا دل على غنى الله وعلى كمال قدرته سبحانه وتعالى، وأيضا يدل على حلم الله سبحانه وتعالى. إن يشأ يذهبكم ولكنه يمهلكم، صح؟ إن يشأ إذهابكم يذهبكم يفنيكم أيها الناس ويأتي بآخرين، قال يوجد قوما آخرين، وكان الله على ذلك الإعدام والإيجاد. إعدام هؤلاء أنه إفناء هؤلاء وإيجاد الآخرين، وكان الله على ذلك قدير. قال بليغ القدرة، وهذا تقرير لغنى وتهديد لمن كفر. وفي ما هو أوسع من ذلك مما ذكرنا، يعني هو تقرير لغنى الله وتهديد لمن كفر، وتقرير لقدرة الله، وتقرير لحلم الله، إلى غير ذلك. يعني من تأملها فهذه فيها معاني أوسع مما ذكر. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. قال فلا يقتصرن قاصر الهمة على السعي للدنيا فقط، أو معناه فيعطيه ما يريد وليس له في الآخرة من نصيب. أولا، من كان يريد ثواب الدنيا، ما المراد بثواب الدنيا؟ ليس المراد بثواب الدنيا هنا الثواب اللي هو الحسنات، ولكن المراد بثواب الدنيا المال، العافية في البدن، غير ذلك الغنائم، غير ذلك الحاجات دي. هو ده المراد هنا بثواب الدنيا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. اللي هو هنا بيقوله يقول فلا يقتصرن قاصر الهمة على السعي للدنيا فقط، كأنه بيقول طيب هو ليه يتقال من كان يريد ثواب الدنيا؟ عايزك تركز في الموضع ده لأنه دقيق وجميل لما تفهمه. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. طب فعند الله ثواب الدنيا والآخرة دلت على إيه؟ يعني إن من كان يريد ثواب الدنيا، وهو من كان يريد ثواب الدنيا فيه جواب محذوف هنا دل عليه فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. فهو هنا بيقول إيه؟ فلا يقتصرن قاصر الهمة على السعي للدنيا. يعني إيه؟ يعني من كان يريد ثواب الدنيا، كأن المعنى، كأن المفسر عاوز يقول من كان يريد ثواب الدنيا فلا يقتصر عليها فقط. من كان يريد ثواب الدنيا فلا يقتصر عليها فقط، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. واضحة كده ولا مش واضحة؟ طيب يقول أو معناه فيعطيه ما يريد وليس له في الآخرة من نصيب. يعني من كان يريد ثواب الدنيا هياخد ثواب الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب. خلي بالك الجملة دي هي راجعة لنفس معنى الجملة الأولانية، يعني هو مش معنى منفصل وده معنى وده معنى. يعني من كان يريد ثواب الدنيا فلا يقتصر على طلب الدنيا فقط، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. أبو لو اقتصر ليس له في الآخرة من نصيب. أنا قصدي إن هو الجملة الثانية اللي بيقولها مش قول ثاني، هي نفس القول، هي راجعة للقول الأولاني. يعني لو عاوزين نتكلم في قول ثاني يبقى حاجة ثانية غير ده. بس قبل ما ننتقل للحاجة الثانية عاوزك المعنى المذكور هنا يستقر. من كان يريد ثواب الدنيا ده شرط. من كان يريد ثواب الدنيا ايه بقى ايه الجواب؟ فعند الله ثواب الدنيا والآخرة ده مش الجواب، ده دل عليه. بمعنى مش من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. طب لو ما يريدش ثواب الدنيا يبقى الله ليس عنده تعالى الله عن ذلك؟ والمعنى اكيد مش كده، وفي حاجة هنا دل عليها فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. فإيه بقى الحاجة دي؟ الحاجة دي اللي هو ذكرها، قال من كان يريد ثواب الدنيا فلا يقتصر عليها، اللي عاوز اللي هو همه في الدنيا المال والعافيه، ليه انت تبقى قاصر الهمة؟ الله عنده ثواب الدنيا والاخره، الله عنده ثواب الدنيا والاخره. دي شبه آية ايه؟ كويس، مما سبق. طيب بقى كانت شبه ايه؟ ها صح كده، ومن الناس ما يقول ربنا ياتينا في الدنيا حسنه، قبلها بقى فمن الناس ما يقول ربنا ياتينا في الدنيا وما له في الاخره من خلاق. واضح كده؟ انت خدت بالك من معنى ايه؟ ان هو لا يقتصر، لا يقتصر عليها. واضح؟ طيب ممكن يبقى ده ترغيب في عدم، في عدم الاقتصار على طلب الدنيا. واضح المعنى؟ ممكن يكون ترغيب في سؤال الله وحده. وسلسل المعنى ده من كا والقرآن، من بلاغة القرآن إن ألفاظ وجيزة تحتمل كل هذه المعاني. من كان يريد ثواب الدنيا فهذا الباب عنده، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. من كان يريد ثواب الدنيا فيسأل الله سبحانه وتعالى وحده. تأخذ لك إن ده معنى غير المعنى اللي فات ولا لا؟ يعني من كان يريد ثواب الدنيا معنى الأول فلا يقتصر عليها فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. معنى الثاني من كان يريد ثواب الدنيا، أنا بتكلم في جواب الشرط على فكرة، من كان يريد ثواب الدنيا فليسأل الله وحده، فالله هو الذي عنده ثواب الدنيا والآخرة. هي ممكن يبقى ترغيب في عدم الاقتصار على الدنيا، وممكن يبقى ترغيب في سؤال الله وحده. واضح؟ وهي مقتنية للاثنين. الاحتمال ده جاي منين؟ جاي من تقدير جواب الشرط اللي اتفهم من دلالة فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. واضح؟ لكن الجملتين اللي هو ذكرهم هما الاثنين ما قالهم واحد، إن هو الكلام في إيه؟ الكلام في ألا يقتصر في طلبه على الدنيا. وكان الله سميعا بصيرا، أي يقول فلا يخفى عليه خافية. ويجازى الفاعل يعني بحسب قصده. قبل ما ننتقل بقى للآيات التالية، تذكروا قصة في سبب النزول كانت حاضرة معانا كده بقالها مرتين؟ ها ايه هي بقى؟ اي قصة طعمة اللي هي قصة ايه؟ بني أبيرق اللي كان سبب نزول بعض الآيات. وساعتها قلت لك ان هذه الآيات نزلت في هذه القصة، وان بعض المفسرين الكلام بقى يا ترى الآيات اللي في هذه القصة لغاية فين؟ ده في كلام بين المفسرين. فهذه الآية من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، واللي قبلها كمان إياشا يذهبكم أيها الناس، برضو بعض المفسرين بيقولوا أن هذه الآيات لسه في نفس القصة. طبعا هو هنا المفسر ملهوش دعوة بالكلام ده خالص، يعني هو أنهى الكلام، الموضوع انتهى خلاص. لكن في بعض المفسرين إياشا يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. فيقولوا أن دي لسه ما زال الأسياق متصلا، الكلام في قصة بني أبيرق، وإن الكلام ده للناس اللي جملوا طعمة، إن هم الله سبحانه وتعالى يتهددهم ويتوعدهم يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وبعد كده يعظهم من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا، وإن هي لسه تكون متصلة بإيه؟ متصلة بالسياق السابق. والآيات التالية برضو، الآيات التالية في منها ما قيل في نفس الكلام، يعني يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. نقرأ الآيات إن شاء الله، ودي ظاهر فيها إيه؟ ظاهر فيها لو حد هيربطها بنفس، هيربطها بنفس القصة. واضح؟ قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط قال مواظبين على العدل لا تعدلوا عنه يمينا ولا شمالا. والقسط اللي هو العدل شهداء لله. قال ليكن أداؤها ابتغاء وجه الله. يعني شهداء لله يعني شهداء من أجل الله. شهداء من أجل الله. فإذا كانت الشهادة لله ابتغاء وجه الله فده كافي أصلا في وصف الشهادة هتبقى عاملة إزاي. إنه مش هيغير حاجة في الشهادة إنه مش هيكتم شيء منها إنه سيشهد حتى لو على نفسه لأنه يشهد لله. واضح كده؟ ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. تقول أي ولو عاد ضررها على نفسك أو عليهم أو تقول الإقرار شهادة على نفسه أو يقول الإقرار شهادة على نفسه. هو ذكر صورتين اللي تكون فيه الشهادة على نفسه. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. الصورة الأولانية خلينا نأخذ الصورة الثانية اللي هي الأوضح إنه إيه؟ إنه يشهد يقر على نفسه أو عليهم الوالدين والأقربين إن طلب للشهادة وفي حد من أقاربه هو حيشهد عليه. فهو لما يشهد شهادة الحق هيقول فلان ده ولا أخطأ فلان ده فيشهد عليه. دي الصورة الأوضح. الصورة الأخرى اللي الأولانية اللي ذكرها إنه يشهد شهادة يعود ضررها عليه. يعود ضررها عليه إزاي يعود ضررها عليه؟ مش شرط إنه يكون بيشهد على نفسه. هو ممكن يكون مثلا هيشهد شهادة في موطن معين بس هو لما هيشهد الشهادة دي هيسلم الشغل مثلا فعاد الضرر عليه ومش هيشهد على نفسه دلوقتي. عاد الضرر عليه فيشهد شهادة على حد. الحد ده المشهود عليه ممكن يكون له قريب له جاه له كذا ممكن يؤذيه مثلا. واضح ان هو ممكن يعود الضرر عليه وهو ما يكونش بيشهد على نفسه ولا على حد من اقاربه. فدي برضو داخله في ايه؟ في ان يشهد على نفسه اللي هو يشهد في ايه او على الوالدين والاقاربين او يشهد سواء لو عاد الضرر عليه او كانت الشهاده نفسها على الشهاده نفسها على نفسه او على الوالدين والاقاربين. اياكن قال المشهود عليه غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ولاحظ هنا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إن يكن غنيا أو فقيرا. طيب إن يكن اسم يكن فين؟ ضمير مستتر. إن يكن غنيا هو مين بقى اللي يكن غنيا أو فقيرا؟ المشهود عليه. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. يعني إيه هنا فالله أولى بهما؟ شوف الكلام اللي يذكره هنا يقول أي بالغني والفقير منكم فكلوا أمرهما إليه فلا ترحم فقره ولا ترهب غناه. يعني فالله أولى بهما دلت على جواب الشرط. شوف كده المعنى. إن يكن المشهود عليه غنيا فلا ترحم فقره. إياك المشهود عليه غنيا فلا ترهب غناه فالله أولى به. وإياك المشهود عليه فقيرا فلا ترحم فقره فالله أولى به. أنت المطلوب منك أن أنت تؤدي الشهادة بالحق مش تقول بس اصل هو اصل لو دلوقتي لو شهدت عليه ده ممكن يحصل له. الله امرك بذلك والله اولى, الله اولى بي منك. واضح كده ولا مش واضح؟ فهو الجملتين اللي بيذكرهم هنا بيقول فلا ترحم فقره ولا ترهب غناه, دول جملتين يعني ممكن يقول ان الجملتين دول جملتين ممكن تعتبرهم مقدرتين قبل فالله اولى بهما وتوزعهم تفرقهم يعني. إن يكن غنيا فلا ترهب غناه فالله أولى به. قلت لك إيه في هذا الموضع يعني. إن يكن فقيرا فلا ترحم فقره فالله أولى به. مقصود يعني لا ترهب غناه ولا لا ترحم فقره, فتغير الشهادة أو تكتم الشهادة. يقول وضمير التثنية اللي هو بهما, وضمير التثنية لما دل عليه المذكور وهو جنس الغني والفقير لا إليه وإلا لوحدة. يعني إن يكن ممكن إن يكن المشهود عليه غنيا أو فقيرا فالله أولى به. المشهود عليه صح؟ طب به ما دي عايدة على إيه الاثنين؟ جنس الغني والفقير, كأن بهم اثنين الضمير التثنية رجع عليه. فلا تتبع الهوى أن تعدلوا, قال لأن تعدلوا عن الحق. فلا تتبع الهوى أن تعدلوا. طيب مين يعرف أن تعدلوا؟ أمرنا في حاجات شبهها قبل كده. دي مفعول لأجله, دي مفعول لأجله. فلا تتبعوا الهوى لأن تعدلوا عن الحق, فلا تتبعوا الهوى كراهة أن تعدلوا عن الحق. ده مفعول لأجله. طيب فلا تتبعوا الهوى. شوفك بقى دلوقتي انت دلوقتي انت بتسمع وانت بتقرا مركز ولا لا في الكلام اللي بيتقال. يقول فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا, اي لان تعدلوا عن الحق. ان تعدلوا, ان تعدلوا كلمه تعدلوا دي جايه من ايه؟ دي المصدر بتاعها العدل. عدل يبقى المصدر ايه؟ عدول. هو هنا بيفسرها على عدول. ايه الفرق بين عدل وعدول؟ فرق كبيره بين الاثنين. عدل عدل ظلم صح, عدل. وفي عدول ويعدل عن الشيء. هو هنا في التفسير, هنا في التفسير هو اللي على فكره المعنيين محتملين, وهقول لك ازاي المعنيين محتملين. بس احنا عاوزين نفهم هو بيقول ايه هنا. هو بيقول لان تعدلوا عن الحق. يبقى هو هنا بيقول ان تعدلوا من العدول مش من العدل. هو بيقول من العدول مش من العدل. يعني فلا تتبعوا الهوى لئلا تعدلوا, علشان ما تعدلوش عن الحق, كراهة أن تعدلوا. وممكن تفسر بتعدلوا من العدل, ممكن تبقى تعدلوا من العدل. يبقى فلا تتبعوا الهوى لأن تعدلوا كي تعدلوا. في الاثنين مفعول لأجله, ولكن طريقة تقديره إيه؟ فلا يبقى لا تتبع الهوى حتى تعدل, لأن من يتبع, لأن من يتبع الهوى لا يعدل. أول ما يتبع الهوى لا يعدل صح ولا لا؟ فلا تتبع الهوى, فلا تتبع الهوى حتى تعدل كما أمرك الله. ولا تتبع الهوى لئلا تعدل عن الحق. تقول لك إن إيه؟ اللفظة محتملة للاثنين على المعنيين اللي ذكرناهم. بس اللي يعنيه الآن دلوقتي وإحنا بنقرأ كلامه هنا, إن إحنا نعرف هو اختار إيه, المصدر إيه. قال لأن تعدلوا عن الحق, ده مش قصده العدل اللي هو العدل, قصده العدول. لأن تعدلوا, إن أنتوا كراهة أن تعدلوا عن الحق. أظن الكلام هنا في الآية واضح مناسبته عند من قال أن هذه الآية في جملة الآيات اللي نزلت في قصة بني أبيرق واضح مناسبته ليها صح؟ لو الحكم بالعدل صح, وإن الرجل, وإن طعمة اللي هو اللي سرق ورمى التهمة عند واحد تاني إن هو كان رجل فقير, فقالوا لا ده رجل فقير. لا يبقى تشهد بالحق حتى لو إيه, حتى لو كان فقير. أنت الواجب عليك أن تشهد بالحق, فالله أولى به. الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقه ويطعمه ويسكنه, أنت فتشهد بالحق. مهمتك أن تشهد بالحق. فواضح المناسبة مع القصة. طيب. يقول وإن تلو، قال أي تحركوا الشهادة وتغيروها أو تعرضوا عن أدائها، فإن الله كان بما تعملون خبيرا، قال فيجازيكم عليه. وإن تلو، تلو دي من إيه؟ الليل. ها يعني إيه الليل؟ إن هو حيغير فيها، إن هو حيغير فيها. واضح ولا مش واضح؟ طيب يعني إيه حيغير فيها؟ هيتكلم، هيتكلم بس هيقول باطل، هيتكلم بس هيقول باطل. طيب أو تعرضه عن أدائه، إن هو إيه؟ هيكتم. اللي هم الصورتين، الصورتين المهمومتين فيما يتعلق بالشهادة، إن الكلام في الشهادة مش بس المحرم إن هو يشهد بالباطل، لا ده كتمان الشهادة كمان حرام. فهو انتلو فتغير، تقول لا ده ما حصلش، لا ده حصل، فتتكلم إيه بغير الحق، أو تعرضه فتسيبها خالص. يبقى الصورتين المذكورة، الصورتين المذكورتان هنا في الجملة دي في الآية، في ختام الآية، صورتين مذمومتين صح في التعامل مع الشهادة. يبقى فإن الله كان بما تعملون خبيرا، ده ترهيب صح. انتبهوا ايه البرد، ده ترهيب. يتقال لو هتغير في الشهادة وهتكتمها، الله خبير بما تعملون، يبقى ايه؟ يبقى ده ترهيب، فيجازيك عليه، يحصي عليك هذا العمل ويجازيك عليه. واضح كده المعنى؟ طيب في قراءة أخرى متواترة، وإن تلو، وأنا بنبه على القراءة دي لأن القراءة هنا معناها مختلف. وإن تلو، مش تلو، تلو من إيه؟ من الولاية يعني. وإن تلو يعني إيه؟ إن تلو الشهادة، يعني إن وليتم الشهادة، فواحد حيشهد وتولى هذه الشهادة وسيشهده، ده إيه؟ شخص ممدوح دلوقتي سيتولى هذه الشهادة ويشهد. وإن تلو أو تعرضوا، إن أنت تعرض أصلا عن الشهادة، فإن الله كان بما تعملون خبير. قبل ما أوصل فإن الله كان بما تعملون خبير، واضح المعنى بتاع تلو ده ولا لا؟ تلو معنى إنه إن تلو الشهادة، تولى الشهادة، حد بقى إنه هو تولى الشهادة، إنه هو سيشهد، واحد أعرض عنها. وإن تلو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، إيه؟ ترغيب وترهيب. لو أنت هتشهد بالحق، الله خبير بما تعمل وسيجازيك عليه، في شهادتك بالحق. ولو أعرضت، الله خبير بما تعمل، ففي ترغيب للي هيشهد شهادة الحق. وإيه؟ طيب إزاي يبقى القراءتين كده؟ ممكن يكون القراءتين مختلفتين في المعنى؟ ممكن. طيب وبعدين يبقى أني معنى فيهم الأرجح؟ فيش حاجة اسمها أني معنى فيهم الأرجح. تعدد القراءات بمنزلة تعدد الآيات، تعدد القراءات بمنزلة تعدد الآيات. يعني إيه؟ يعني كأن دي آية ودي آية، كأن دول آيتين، وعاد مثلا في آية، كأن في آية دي في المصحف ودي آية أخرى، فلا يرجح بين المعاني بين القراءات بالشكل، إلا طبعا في مواطن دقيقة شوية مش هو ده موطن التفصيل فيها، لكن هو الأصل أن تعدد القراءات بمنزلة تعدد الآيات. فكل اختلاف القراءات بيبقى فيه اختلاف في المعنى؟ لا. طب أني الأكثر أن يكون فيه اختلاف في المعنى ولا ما يكونش فيه اختلاف في المعنى؟ الأكثر أن ما يكونش فيه اختلاف في المعنى، أن ما يكونش فيه اختلاف في المعنى. وكأن في بعض يقول طب هو إيه ده؟ يعني هو أصلا ليه يكون في اختلاف؟ أكيد في صح بقى، يعني عارفين نفسي دي ولا لأ؟ لك أكيد في. لأ، ما أنت جيب الموضوع من أوله، هو نزول القرآن على سبعة أحرف، الغرض فيه الأول أصلا اللي منصوص عليه في الأحاديث إيه؟ التيسير. التيسير مش شرط إنه يكون له علاقة بإيه؟ إنه يكون له علاقة بالمعاني، يكون ما يسره على الألسنة. واضح. وفي بعض الحاجات اللي فيها اختلاف في المعاني. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله. يقول يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين كلهم، أو لمؤمني أهل الكتاب حين قالوا يا رسول الله آمنا بك وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير ونكفر بما سواه، أو خطاب لليهود والنصارى. طبعا أنت دلوقتي لما تقرأ يا أيها الذين آمنوا لا يخطر بذلك غير القول الأولاني اللي هو إيه؟ صح؟ يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين كعادة القرآن، يعني كعادة القرآن يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين. إيه اللي يخلي حد يجي هنا يروح قال لا ده خطاب لليهود والنصارى، ده خطاب اللي خلاهم يقولوا كده، خلى بعض المفسرين يقولوا كده إيه؟ علشان أمر المؤمنين بالإيمان. خلي بالك الكلام ده أنا بتكلم في توجيهه مش بتكلم في تصحيحه. الآية على ظاهرها يا أيها الذين آمنوا الأقوى فيها طبعا أنها تبقى على ظاهرها وأنها خطاب للمؤمنين كلهم، لكن أنا بتكلم هو ليه حد يقول اليهود والنصارى هنا؟ يقول علشان إزاي المؤمنين، إزاي المؤمنين يتقال لهم آمنوا بالله، صح؟ ازاي المؤمنين يا ايها الذين امنوا امنوا، يبقى اكيد كلامه او ما يظنه اكيد اللي اتقال لهم امنوا دول ما يكونوش مؤمنين. فيبقى يا ايها الذين امنوا، يبقى يا ايها الذين امنوا هنا دول مش المؤمنين، ايه مش المؤمنين هم المسلمين، كانهم امنوا بشيء ايمان لا ينفعهم يعني. يا ايها الذين امنوا بموسى امنوا بالله ورسوله امنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. واضح المعنى كده ولا مش واضح؟ طيب اللي هيقول ان الخطاب للمؤمنين، اللي هيقول ان الخطاب للمؤمنين بعمومهم مع ظاهر اللفظ ومع عادة القرآن وحاجات كتير جدا تؤيد ان الخطاب بعمومه، ولكن بماذا يجيب على الاشكال او الاعتراض اللي ممكن يتقال في قولين او في استدلالهم بايه؟ آمنوا بالله. ايوه ها صح ها، شفنا الكلام ده قبل كده ولا لا؟ ان الامر، ودي قاعده مفيده في التفسير متكرره كتير جدا، طول ما انت تقرا في القران تحتاج هذه القاعده، ان الامر، انا هقول قاعده من بعيد كده اهو شامله وبعد كده ننزل على الموضوع ده. الامر في القران قد يتوجه لمن هو داخل فيه او لمن هو خارج عنه، يعني ممكن الامر يتوجه للي بيعمله وممكن يتوجه لحد بيعملهوش. فإذا توجه لمن هو خارج عنه فهو أمر له بالدخول فيه. يا أهل الكتاب آمنوا، هم كده مش مؤمنين فهم برا، فلما يتقال آمنوا ده أمر يمنوا يدخلوا الإيمان. وقد يتوجه لمن هو داخل فيه فيكون أمرا له بالثبات عليه والزيادة فيه، زي يا أيها الذين آمنوا آمنوا لو هستدل دي. طب هتقولي طب ما أنت تستدل بحاجة أصلا إيه؟ في قالوا كده يا أيها النبي اتق الله، ونظائر ذلك من الأوامر للنبي صلى الله عليه وسلم هو نهي النواهي للنبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي اتق الله، طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتقين صلى الله عليه وسلم. طب لما يتقال يا أيها النبي اتق الله هذا أمر لمن هو داخل فيه، فهو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم. هتقولي لا ما هو أمر للأمة، ماشي ما هو الاثنين، أمر للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله بالثبات والزيادة في التقوى، تمام؟ دي قاعدة. زائد تستفيد بقى قاعدة أخرى فيما يتعلق باللي موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه ممكن إن الأوامر الموجهة للنبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها أنها له ولأمته، إلا ما دل الدليل على أنه خاص به أو ما دل الدليل على أنه للأمة مش ليه، وهو الأمر موجه ليه. طيب هذين تسمعوا تقولوا كده هو مين بقى يجيب أمثلة على كل الكلام ده في الأوامر؟ أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر للأمة. احنا أصلاً شفنا أوامر كتير، ده احنا كنا خلص سورة النساء الحمد لله. يا أيها النبي اتق الله، أمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو أمر للأمة دي. جميل جدا. طيب ها يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، ده ايه؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، تمام. عاوز بقى أمر النبي صلى الله عليه وسلم ودل الدليل على إن هو أمر أو خبر أو دل الدليل على إن هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم خالصة لك من دون المؤمنين، ده هو أصلا دل على التخصيص إن هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كويس. فاكرين لما اتكلمنا فيه واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه، ان في بعض المفسرين قالوا لا، ان الصلاه ان الصفه دي لو النبي صلى الله عليه وسلم موجود بس، وساعتها كان الجواب عليهم للكلام اللي بيتقال دلوقتي، ان ده خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والامه من ورائه، اذا كنت فيه للنبي صلى الله عليه وسلم او من يخلف النبي صلى الله عليه وسلم، الخليفه او قائد من قود المسلمين في معركه او كده، ان هو بيقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في قياده المسلمين في المعركه، واضحه جدا دي. طيب هل في امر بقى للنبي صلى الله عليه وسلم وبيبقى واضح؟ بس الحاجات دي اصلا يعني ما لفتش فيها غلط تقريبا، يعني بعض المواطن ممكن يكون فيها شيء من الخفاء، ان هو يكون امر للنبي صلى الله عليه وسلم وظاهر ان هو النبي صلى الله عليه وسلم ليس داخلا فيه ايه اصلا. يا ايها النبي اذا طلبتم النساء، ده النبي صلى الله عليه وسلم داخل فيه، للنبي صلى الله عليه وسلم وللام. هو الفرق هنا ايه في يا ايها النبي اذا طلبتم النساء؟ ان الموضوع مش محتمل غير ان هو يكون للام، عشان ضمير الجمع، مش يا ايها النبي اذا طلقت فتقول ما هو تحت، لا طلقتم خلاص واضح ان هو هي الام كلها. زي مثلا مثال من الامثله الواضحه، في امثله اخرى ممكن تكون اخفى شويه من الامثله الواضحه، اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. والنبي صلى الله عليه وسلم والداه كانوا متوفين اصلا هو في الزمن ده، فهو الامر هو اما يبلغن عندك الكبر، اول حد مفترض مخاطب بالقران مين مع نزول ايه النبي صلى الله عليه وسلم، واضح جدا ان الكلام ده ايه الكلام ليه امات ايه، من اللي ادرك والديه او احدهما، واضحه؟ طيب الم تعلم ان الله على كل شيء قدير، الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض، بعد ايه النسخ اتقال ان الخطاب هنا ظاهره للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به ايه؟ لا اليهود اللي هم اللي انكروا النسخ، ما ننسخ من ايه او ننسيها ناتي بخير منها او مثلها. هو النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بينكروا النسخ، ما بينكروش اليهود، هم اللي بينكروا. الم تعلم ان ده احتجاج عليهم في النسخ، الم تعلم ان الله على، فالخطاب ظاهره للنبي صلى الله عليه وسلم وهو اصلا موجه لمين؟ لهؤلاء المنكرين، واضح؟ طيب فهنا يا ايها الذين امنوا، نرجع تاني بقى هنا للايه، ننزل القاعده اللي ذكرناها، يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله، عادي ان يكون في امر، ان يكون في امر لمن هو داخل فيه، لمن يفعل الفعل نفسه. يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاه، وتقول طب انا بصلي، ها يبقى تزيد، يبقى تحسن في صلاتك، انت اصلا انت تفضل ايه، تفضل يفضل على طول الامر ده موجه ليك، لانك مامور على طول بتحسين اسلامك وتحسين عباداتك وكده. يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله، قال اثبتوا عليه، او امنوا بمحمد كما امنتم بموسى وعيسى صلى الله عليه وسلم. هو الاثنين اللي بيقولهم دول بناء على معنيين، اثبتوا عليه لو الخطاب موجه للمؤمنين، ها مركزين ولا لا، امنوا بالله ورسوله يقول لك اثبتوا عليه، يعني لو الخطاب موجه للمؤمنين ما هم مؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم، اثبتوا عليه، هو الثلاثه الزياده، زيدوا في اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم الى اخره. طيب الثاني بقى بيقول او امنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، يبقى ده لو الخطاب موجه لاهل الكتاب، كما امنتم بموسى وعيسى، تمام، يعني كان ده ممكن تفرع على اللي فات. امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، قال القران، والكتاب الذي انزل من قبل، قال يعني جنس الكتاب، لا بكتاب دون كتاب. فالكتاب الأولاني غير الكتاب الثاني، الكتاب الأولاني غير الكتاب الثاني. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، يبقى القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل. تقول لي طب أنهي واحد، التوراة ولا الإنجيل؟ الكتاب هنا جنس الكتاب، يعني كأنه قال والكتب التي أنزلت، جنس الكتاب. يبقى ال في الكتاب الأولاني العهد، والكتاب الذي نزل على رسوله، وفي الثانية الجنس. فهنا آمنوا بالكتب جنس الكتاب، لا ولا تؤمنوا بكتاب وتتركوا الكتاب، لا بكتاب دون كتاب. ومن يكفر بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر، أي بشيء من ذلك، فقد ضل ضلالا بعيدا. قال عن المقصد بحيث لا يكاد يعود على سواء السبيل. الجملة بتاعك بحيث لا يكاد يعود على سواء السبيل هو عشان يوضح لي يعني إيه وصف الضلال بالبعيد، وهذا متكرر في القرآن. الضلال يوصف بأنه ضلال بعيد، يقول ضلال عظيم، ضلال كبير، وارد كلمة الضلال الكبير. الضلال تقول يعني إيه ضلال بعيد؟ إن هو ضل وبعد جدا عن الحق، حتى أنه يصعب عليه أن يرجع مرة أخرى. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيل. يقول هذا ما يذكر هنا قولين فيها. يقول إن الذين آمنوا قال بالتوراة ثم كفروا بها بعبادة العجل ثم آمنوا بها بعد عود موسى إليه ثم كفروا بعيسى ثم ازدادوا كفرا بمحمد عليه الصلاة والسلام واستمروا عليه حتى ماتوا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. قال طريقا إلى الهدى ولا فرجا ولا مخرجا. فإن الكافر إذا أسلم يغفر الله له كفره السابق، لكن من تقرر منه الإيمان والكفر ثم استمر على الكفر يعني لغاية ما يموت لا يغفر الله كفره اللاحق والسابق. يقول أو نزلت في قوم مرتدين آمنوا ثم ارتدوا مرارا لا في اليهود. فقيل معناه من تكرر منه الإيمان فالكفر لا يغفر الله له لاستبعاد التوبة منه، لأن قلوبهم طبعت على الباطل فلا يثبت على الحق. قال عن علي رضي الله عنه يقتل ولا يقبل توبته. هنا أنا عاوز أفرق بين مسألتين عشان معنى الآية يتضح ومعنى كلام المفسر ينفكوا من بعض. ولكن قبل ما يتكلم في المسألتين دول أوضح يعني نستبعد بس الكلام هنا اللي بينقله عن سيدنا علي رضي الله عنه قال يقتل ولا يقبل توبته. هنا الكلام على إيه؟ لا يقتل ولا يقبل توبته إن هو لا يقبل توبته بالنسبة لأحكام الدنيا. يعني هنا الكلام طب يا ترى هو توبته عند الله مقبولة ولا لا؟ ده موضوع تاني نتكلم فيه في الآية دلوقتي. ماشي؟ طيب. نتكلم بقى على ما ذكره هنا في التفسير. هو هنا ذكر في من هؤلاء، مين الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زادوا كفرا، ذكر إن هم اليهود، وفصل ذلك بطريقة ما. وفي ناس قالت اليهود وفصلوها بطريقة تانية وطريقة ثالثة، وناس قالت اليهود والنصارى وفصلوها وقول لك النصارى ورحنا فصلنا الطريقة وقال الكتاب كلهم يعني إيه هتلاقي، بس هو بيدور حوالين ده ويقول طيب ازاي بقى آمن وكفر وآمن وكفر وزاد كفره. والقول الثاني اللي ذكروا اللي هم مسلمين كانوا مسلمين أسلموا وارتدوا وآمنوا وكفروا وزادوا كفره. طبعا هو احنا ظاهر الآية الثاني يعني ربما القول ان هم اليهود ويتقال امنوا بكذا وبعدين كفروا بكذا وبعدين امنوا بكذا ممكن تحس ان في قد يكون في شيء من الالغاز شويه صح ولا لا، ولكن ظاهر الايه المتبادر بينها حتى من استعمالات القران في الايمان والكفر ان الذين امنوا امن امن ايمان العادي وبعدين كفر ابتدى يعني وبعد كده امن مش بجزء وامن بجزء وبعد كده كفر بجزء وهكذا يعني، وان كانت الايه تحتمل الكل يعني تحتمل ايه كل هؤلاء. أدي مسألة. مسألة ثانية يعني إيه لم يكن الله ليغفر لهم؟ لا تفهم أبدا، لا تفهم أبدا، وده يعني مما لا خلاف فيه إن هو لو رجع وأراد أن يتوب توبة نصوحة إنه لن يغفر لهم. ما تفهمش كده. لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن الله ليغفر لهم، لم دي لم إيه؟ لم بحود فيها تأكيد إيه؟ تأكيد هذا النفي. لم يكن الله ليغفر لهم، البحوث دي ناصبة تنصب ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم، ما تفهمش منها ان هو نفترض ان في واحد آمن وكفر وآمن وكفر وبعد كده اراد ان يتوب توبة حقيقية يغفر له ولا لا؟ يغفر له. مفيش حاجة اسمها ايه؟ لا انت كده هتخش النار ما ينفعش ترجع. طيب وبالنسبة في الدنيا هنا بقى قول سيدنا علي بن ابي طالب اللي هو لا لو امن وكفر ارتد وبعد كده امن تاني ما كانش يقيم عليه حد ده بعد كده كفر وبعد كده رد يقول لك يقتل ولا يقبل توبته. طب لو هو تاب توبه نصوح بينه وبين الله خلاص هو هيقتل لان هو تكرر منه ايه تكرر منه الامر كان الاولاني استتيب فماشي الثاني في المره الثانيه مش هتقبل الاستتابه ماشي مساله مش محلها هنا يعني. طيب يعني ايه بقى لم يكن الا ليغفر لهم؟ اذا كان المعنى مش ان هم لو ارادوا ان هم يتوبوا مش معنى ان هو لو ارادوا ان هم يتوبوا ان ربنا سبحانه وتعالى لن يقبل توبتهم في الدنيا اصلا ايه ايوه. طيب هو هنا في هو ذكر هو في احتمالين ذكروا نص الكلام لو تنبهت. الاحتمال الاولاني اللي ذكروا لم يكن الله ليغفر لهم اذا ماتوا على ذلك أي ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر. طب اذا ماتوا على ذلك جبناه منين؟ جبناه من ادله كثيره جدا دل على ان الله سبحانه وتعالى يقبل توبه عبده ما لم يغر غيره وان توبه العبد لغايه ما دام هو لسه عايش خلاص ما لم تبلغ روح الحلقوم ربنا سبحانه وتعالى يقبل توبته. فلم يكن الله ليغفر لهم اذا ماتوا على ذلك كلام على لو حاله ماتوا على ذلك. وفي احتمال ثاني ذكره لم يكن الله ليغفر لهم ان هو انهم يطبع على قلوبهم ان يطبع على قلبه هو يطبع على قلب يطبع على قلبي فهو نفسه لا هو نفسه لا يتوب هو لا يريد ان يتوب لا يرجع للايمان. ومثل هذا لما نتكلم على قضية الطبع على القلب وكده مثل هذا لا يعلم في الأعيان إلا بالوحي. وده المسألة دي مهمة أنت تنتبه ليها لأن لها نظائر في القرآن ليه مثلا نتكلم فيه إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. تقول طب ويدعوهم ليه؟ طيب إذا كان هم سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا دول مش كل الكفار دول طائفة من الكفار الذين طبع على قلوبهم اللي انت مش هتقدر تعرف هم مين الا اذا ماتوا على الكفر فتعلم ان هؤلاء طبع على قلوبهم وانهم لا يؤمنون. واضحة كده ولا مش واضحة؟ لكن تظل انت في دعوتك والنبي صلى الله عليه وسلم يظل في دعوته. الله سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يذكرهم وأن يدعوهم إلى الله والله سبحانه وتعالى يعلم إن فلان وفلان وفلان حيموت على الكفر والنبي صلى الله عليه وسلم يصبر ويدعوهم والله سبحانه وتعالى لم يطلعه على الغيب عبادة لله إن هو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى حتى لو الله سبحانه وتعالى سبق في علمه إن ده طبع على قلبه إنه لا ينتفع بذلك فلم يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم إن فلان لا تدعوه خلاص إنه طبع إيه إذا علم خلاص ان دول لن يؤمنوا. شبه قصه سيدنا نوح واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فساعتها ايه سيدنا نوح دعا عليهم خلاص كده ان هو عرف خلاص ان هو بعد طول هذه السنوات الطويله جدا قاعد يدعو الى الله سبحانه وتعالى فلما اعلم ذلك خلاص في ناس امنت عرف ان اللي جه فدعا عليهم بعد ايه بعد لما أعلمه الله سبحانه وتعالى أنه لن يؤمن أحد. طيب هنا كلمنا في مسألتين إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا من هم إن ممكن تبقى لا على ظاهرها وممكن يبقى الكلام على إن هم يتكلموا مثلا إن هم في اليهود أو في النصارى على تفصيلات مختلفة وهي الآية ممكن تحتمل كل ذلك. وتكلمنا في مسألة ما معنى لم يكن الله ليغفر له من مات منهم على الكفر أو أن من فعل ذلك يطبع الله سبحانه وتعالى على قلبه ولا يوفق للتوبة يعني ولا ليهديهم سبيلا يعني طريقا سبيل اللي هو الطريق لا ليهديهم سبيلا طريقا إلى الهدى. ثم يقول تعالى بشر المنافقين قال من باب التهكم. لماذا قال من باب التهكم؟ علشان بشر يقول لك أن بشر تأتي فيه الخير مش أنذر مثلا أنذر المنافقين مثلا بشر هو هذا على من يعد البشارة أو بشر خاصة بالخير. إن في بعض اللغويين بيقولوا لا البشارة تأتي في الخير والشر الاثنين فساعتها مش ما بالتهكم عادي تأتي في الخير وفي الشر، ولكن لما بتيجي مع النظارة تبقى هي بتاعت الخير، بشيرا ونذيرا، يعني بشيرا يبشر المؤمنين، نذيرا للكافرين، واضحة كده ولا مش واضحة؟ وإيه اللي هيقول لا البشارة الأصل فيها الحقيقة فيها إن هي في معنى إن هي تكون في معنى الخير، في هنا بشر المنافقين من باب إيه؟ من باب التهكم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، قال فإنهم أيضا آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن مرارا ثم استمروا بالإصرار على النفاق. الجملة اللي هو بيقولها دي ما بتفسرش يعني بأن لهم عذابا أليما، الجملة اللي هو بيقولها دي مش تفسير بأن لهم عذابا أليما، الجملة دي بيان مناسبة هذه الآية مع الآية السابقة، إن المنافقين يشبهوا اللي آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، يقول لك دول شبه دول، فناسب إن هو يأتي الكلام في تحذير المنافقين بعدها. قال فإنهم أيضا آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن مرارا ثم استمروا بالإصرار على النفاق. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يقول مرفوع أو منصوب بالذم. إيه اللي مرفوع منصوب بالذم ده؟ الذين هو إن دلوقتي ايوه هو ممكن ده اعتبار على سواه، مش هينفع يقول عليه مبتدا مش ملوش خبر، مش هينفع يقول عليه مبتدا ملوش خبر، فهو هنا بيقول ان هو مرفوع ومنصوب بالذم، وينفع المدح والذم، في نصب بالمدح والذم وفي رفع بالمدح والذم. مر علينا حاجه زي دي قبل كده، مر علينا حاجه زي دي قبل كده. كويس، صبغة الله على وجه في إعرابها كويس، والصابرين في البأساء، وهي معطوفة على مرفوعات، دي لسه هتيجي في آخر السورة، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، وامرأته حمالة الحطب، صح؟ منصوب على الذم، ماشي؟ غير ذلك، طبعا ده وجه في إعرابها، بس ممكن أسأل من كده خالص هنا يقول إيه؟ الذين دي إيه؟ ايوه دول ده نعت ليهم، نعت للمنافقين، بشر المنافقين الذين يتخذون، واضح؟ طيب الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، واضح يعني ايه معنى اتخاذ الولايه من الكافرين؟ ايبتغون عندهم العزه؟ قال والغلبه على المسلمين، والغلبه يعني يتغون عندهم العزه والغلبه على المسلمين، او يتعززون بموالاتهم، يعني أيبتغون عند هؤلاء الكافرين، هم بيولوا الكافرين، أيبتغون عند هؤلاء الكافرين العزة والغلبة على المسلمين، أو التعزز إن هو يبقى عزيز بهم، إن هو يبقى في صف هؤلاء، فإن العزة لله جميعا، أي له القوة والغلبة، لا يعز إلا من أعزه. ثم قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب، قال في القرآن أن إذا سمعتم، يقول أي أنه إذا سمعتم، قد نزل عليكم في الكتاب في القرآن، أن إذا سمعتم يعني نزل عليكم أنه إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، قال حالان من الآيات كإعراب، يعني أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها، يلدي حال يعني الآيات ويستهزأ بها، فلا تقعدوا معهم، قال مع من يكفر ويستهزئ. وممكن يفهم مين اللي يكفر ويستهزئ دول من خلال الآيات السابقة ومن خلال أصلاً الآية اللي جاية، إن هم الكافرين والمنافقين، كافرين والمنافقين. أنتوا أصلاً مش في الآية في نفس الآية، يقول هنا إيه؟ إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، فهو الذين يستهزئون دول إيه؟ الكافرين والمنافقين. يقول فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، قال الاستهزاء يعني في حديث غير الاستهزاء، قال وهذا تذكر ما نزل عليهم بمكة من قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا الآية. فين بقى سورة الأنعام؟ فين تذكار؟ يعني ايه تذكار؟ المرة السابقة تكلمنا فيه ان ممكن ياتي موضع مجمل وبيانه في موضع آخر في القرآن، وممكن موضع المجمل ده يبقى فيه إحالة على الموضع الآخر. ها؟ سيب لسه ما كلمناش موضوع النسخ. ممكن تبقى المجمل بيانه في موضع آخر، مجمل بيانه في موضع آخر، وممكن يبقى المجمل فيه إحالة على الموضع الآخر. يعني زي إحالة، مين يفتكر كده من المرة اللي فاتت؟ ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى. ما يتلى عليكم فين بقى؟ إلا في الآية الفلانية. وما يتلى عليكم قبل ذلك، إذا نزلت قبلها بيحال عليها زي هنا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم تفصيل نزل فين. فهذه إحالة وتذكير بما نزل قبله. واضح ولا مش واضح؟ وقد نزل عليكم في الكتاب، فين نزل؟ في سورة إيه؟ في سورة الأنعام. سورة الأنعام مكية. سورة الأنعام مكية. فهذه الآية نزلت مكية، ودي الآية فيها تقرير لنفس الحكم فين؟ مدنية. واضح؟ طيب. يقول وهذا تذكر ما نزل عليهم بمكة من قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا الآية. إنكم إذا مثلهم، قال في الكفر إن رضيتم بذلك أو في الإثم فإنكم قادرون على الإعراض والإنكار. ممكن يكون مثلهم إن رضي بالكفر، أو إنكم إذا مثلهم هؤلاء آثمون وأنتم آثمون. يقول وقيل هي منسوخة بقوله وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. إيه هنتكلم في الموضع بتاع الناس ده. لكن أنا عاوز دلوقتي الأول تفتكر كده، ذكرني إيه اللي بيبقى الأول، الناسخ ولا المنسوخ؟ الأني الأول وأني الآخر؟ المنسوخ. والناسخ بيجي بعدين صح ولا لا؟ الناسخ ينسخ حاجة سابقة، فالحاجة السابقة تبقى منسوخة. هو هنا بيقول قيل هي منسوخة بقوله، يعني فين المنسوخ؟ قصده الآية النساء. هو قصده دي منسوخة بقوله وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، تفسير سورة آية الأنعام. طب كويس، لو تقول دي مكية ومش كويس. هو أصلا الموضع ده، ما هو خلينا واحدة واحدة نفس حاجة الموضع ده. ممكن حد القول الوارد في النسخ فيه، قول وارث النسخ دي جملة نفسها أصلا محتملة أي واحدة فيهم للنسخ الثاني. يعني ممكن حد يفهم أن هذه الآية منسوخة بقوله وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، يعني أن الآية اللي في سورة النساء منسوخة بالآية اللي في سورة الأنعام. لو حد فهم كده واعتبرها كده يبقى هيقول أن الآية دي من سورة الأنعام مستثناة، ومثل هذا إيه ضعيف جدا في الجميع. يعني مستثناة يعني سورة مكية ما عدا الآية دي، والطريقة دي ضعيفة جدا أصلا في الاستثناء. بس أنا بوضح يعني هيبقى المعنى إيه كمعنى الناس. يقول لك إنكم إذا مثلهم، لكن لو أنتم متقين الذين يتقون ليس عليهم شيء، الذين يتقون ليس عليهم شيء، هتبقى منسوخة. أو ممكن يفهم العكس، يفهم العكس. يعني يفهم العكس ان تبقى هذه الايه نسخت وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، ان وما على الذين ان نهي عن مجالسه الكفار حال استهزائهم بايات الله وكفرهم بايات الله كلامهم اللي بيقولوه، وذكر ان الذين يتقون ليس عليهم شيء في ذلك اذا كان هو متقي ليس عليه شيء. ثم الايه دي نسخت ذلك، فايه لا الكل لازم يمتنع، ما فيش وإن مش عشان هو متقي فليس عليه، لا هو الكل يمتنع عن مثل ذلك. أنا بوضح بس يعني إيه لو حد اعتبره نسخ على النسخ الاصطلاحي بتاع الأصوليين، لأن كلمة النسخ، كلمة النسخ عند المتقدمين، كلمة النسخ في كلام الصحابة والتابعين وتابعيهم أوسع بكثير من استخدام كلمة النسخ عند المتأخرين. المتأخرون بيستخدموا كلمة النسخ بمعنى رفع الحكم بالكلية. طبعا ده مش ده تعريفه العلمي، بس أقول لك يعني إنه الحكم كله بيرفع. المتقدمون بيستخدموا كلمة النسخ في رفع الحكم بالكلية، في تخصيص عام، في بيان مجمل، كل الحاجات يقول لك الآية دي بينت الآية دي، يقول لك ده نسخ مثلا. وسبق مثل ذلك في الكلام، خصوصا في الكلام في سورة البقرة، بيظهر الكلام في النسخ قوي، بيظهر الكلام في النسخ قوي في السورة، فيها آيات أحكام. سورة البقرة فيها قدر كبير من آيات، ثلث آيات الأحكام تقريبا في سورة البقرة، فظهر الكلام فيها في النسخ. فهو من قال ذلك من السلف ان الآية دي منسوخة دي او دي منسوخة دي، يعني انت على اي حال يعني لا، هو الكلام يحمل، ممكن يحمل على غير النسخ بتاع المتأخرين ورفع الحكم بالكلية، ان هذه الآية بينت وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، قولوا ما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، طيب او لا المتقون لو قعدوا مش مشكلة، لا الآية بينت فعل المتقين ايه في مثل ذلك، فعل المتقين ان هم ما يقعدوش معهم، فساعتها يبقى ما لهمش حاجه. واضحه كده ولا مش واضحه؟ يعني انتم اذا اتقيتم الله فاطعتموه في الامر ده، ها، وتجنبتم هؤلاء الكفار فليس عليكم شيء من افعالهم، لن يعني ليس عليكم شيء من افعالهم، انتوا مش هتحاسبوا على اللي هم بيعملوه. فتبقى الايه دي بينت الايه دي، بدل القول الايه، بدل القول به النسخ. طبعا هو الجمع دايما مقدم على القول بالنسخ. في نسخ ولا فيش نسخ؟ في نسخ طبعا، في نسخ، ولكن الجمع بيقدم على النسخ. هو الجمع فيه اعمال للنصين او اعمال للايتين، يعني النسخ فيه اعمال لواحد وفي واحد ثاني حكمه ايه، حكمه رفع. بس هو بقى علاقتهم ايه الاثنين ببعض؟ هذا بيان فعل المتقين، على الذين يتقون من حساب، اذا اتقوا الله سبحانه وتعالى وامتثلوا لامره وتجنبوا هؤلاء الذين يكفرون ويستهزئون فما عليهم من شيء. واضح كده؟ طيب، ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، يقول كما اجتمعوا على الاستهزاء بالآيات فيجمعهم، كما اجتمعوا في الدنيا على الاستهزاء بالآيات يجمعهم في الآخرة في العذاب والعياذ بالله. الذين يتربصون بكم، قال ينتظرون وقوع أمر بكم. مين دول؟ منافقين. الذين يتربصون بكم، قال بدل من الذين، بدل من أن الذين، ها الذين السابقة، الذين يتخذون الكافرين أولياء، يقول الذين يتربصون بكم، يقول إن هي بدل، هي تحتمل إن هي تبقى بدل، وتحتمل إن هي تكون صفة، تكون نعت للمنافقين. يقول أو مبتدأ وخبره فإن كان لكم فتح منهم، وإن كان ده بعيد قوي وضعيف نحويا، إن هو بيقول الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من يمان، ده يبقى الخبر. هو وجه بعده ايه؟ ان هو ده المبتدا والخبر، ان الجمله نفسها ايه دلالتها في المعنى، يعني الاخبار الذين يتربصون بكم وينتظرون وقوع الامر بكم ان كان لكم كذا كذا، بيعملوا كذا كذا، فهو المعنى. طب ما الذي ادته؟ يعني هو مش ده المقدم، يعني بعيد شويه عن المراد اصلا الواضح من سياق الايه. ممكن نعتل المنافقين وريحنا دماغنا خالص، يبقى حلو يعني في الإعراب. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله. طب معلش قبل ما أكمل، هو ليه في مواطن شبه دي والموضع اللي فات بيكلموا في الإعراب بالشكل ده؟ لأنه لو اعتبرها مبتدأ فهو مش لقيلها خبر، هو يعني الجملة ما الذي كمل هذه الجملة؟ طب والإعراب؟ طب ليه نوجع دماغنا بالإعراب؟ إحنا في تفسير، ماشي، ما هو الإعراب ده فرع معرفة المعنى، أنت فاهم الجملة إزاي؟ فبتعرفها إزاي؟ ده توصيف لمركبات الجملة، تمام؟ طيب، فإن كان لكم فتح من الله، قالوا ألم نكن معكم؟ قال في الدين والنصرة، فأسهموا لنا من الغنيمة. يعني هم هذا حال المنافقين، وهذه متربصين كده. لقوا فإن كان لكم أيها المؤمنون، خطاب للمؤمنين، فتح من الله، المؤمنين انتصروا، يروحوا رايحين على مين؟ على المؤمنين. قالوا ألم نكن معكم، ده احنا زيكم مسلمين ونصرناكم، لأنهم عاوزين ايه؟ عاوزين الدنيا، فقسموا لنا من الغنيمة. وإن كان للكافرين نصيب قال من الظفر فإن الحرب سجاد. إن كان للكافرين نصيب يعني هو ممكن الكافرين لهم نصيب ممكن ينتصر حرب سجاد. قالوا للكافرين ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. يقول ألم نستحوذ عليكم، قال ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم وأسركم فما فعلنا شيئا من ذلك. هذا وجه في معنى قولهم ألم نستحوذ عليكم. يقول هم دلوقتي مين اللي بيكلم مين؟ المنافقون بيكلموا مين؟ الكافرين المنتصرين في المعركة دلوقتي اللي هم نصيب دلوقتي. فقالوا ألم نستحوذ عليكم، هو المعنى اللي بيذكره يقول ألم نتمكن من قتلكم ولكننا لم نفعل. واضح كده مش واضح؟ ويحتمل المعنى برضو ألم نستحوذ عليكم، يعني ألم نستحوذ عليكم يعني كأننا ضمناكم إلينا فعلشان كده ما يدروش إن هم يغلبوكم أو يقتلوكم. ونمنعكم من المؤمنين قال بأن فضطناكم بأن فضطناهم المؤمنين عنكم بتخيلنا لهم ما ضعفت به قلوبهم وتوانينا في مظاهرتهم. أو معناه نصرفكم، أو معناه نصرفكم عن الدخول في جملتهم فإن المنافقين حذروا الكافرين ومنعوا الإسلام. ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. ونمنعكم من المؤمنين يعني نمنعكم من المؤمنين هو المعنى الأول اللي ذكره، يقول فضطناهم عنكم فقلنا لهم خلي بالكم دول ومعاهم وقوتهم فضطناهم علشان يضعفوا عن قتالكم نمنعكم من المؤمنين. والمعنى الآخر اللي ذكره قال نصيبكم عن الدخول في جملتهم أنهم حذروا من الدخول في الإسلام. والمعنى الأول أظهر في الكلام على المعركة صح ولا لا؟ لما يقولوا ونمنعكم من المؤمنين المعنى الثاني يقول إيه فيه؟ ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين إن إحنا حذرناكم من الإسلام عشان ما تدخلوش في الإسلام. ده في بعد شوية عن الكلام عن مشهد المعركة دي صح ولا لا؟ ونمنعكم من المؤمنين واضح إن هو حاجة فيما يتعلق بالقتال. طيب فهم بيروحوا بقى للكافرين كده ليه؟ عشان ينالوا عندهم مكان. إحنا الكافرين دلوقتي لو نصيف يروحوا يقولوا ده إحنا كان ممكن نعمل وما عملناش وإحنا اللي فضطنا المؤمنين عنكم. الله يحكم بينكم يوم القيامة قال بما يعلمه منكم من البواطن ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا قال حجة في الآخرة أو ظهور أو استيلاء كليا في الدنيا أو ظهورا أو استيلاء كليا في الدنيا. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. بصوا هنا ذكر قولين والآية دي فيها أكتر من كده. والسبب في الكلام في هذه الآية والكلام طويل في هذه الآية ليه؟ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ليه يبقى في كلام كتير هنا؟ تقول لا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا خلاص. ها؟ إيه السبب اللي يبقى في كلام هنا؟ لا إيه ده؟ مالها؟ طيب. طيب ظاهر الآية دلوقتي الغلبة صح ولا لا؟ دلوقتي نتكلم في معركة. السبب في الكلام الطويل في تفسير هذه الآية، كلام التفسير الطويل في تفسير هذه الآية المشاهد. المشاهد يقول لك إن ممكن المسلمين يهزموا في معركة، ما ده شفناه، إزاي يهزموا في معركة وربنا قال ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لا ده ممكن الكفار يتمكنوا من المسلمين سنين طويلة صح؟ إزاي يحصل كده ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ واضح المعنى؟ فعشان كده اتكلموا في تفسير ما المراد هنا. أشهر ما قيل ومش شرط يبقى هو ده، يعني بقول لك هو ده أشهر حاجة قيلت في تفسير الآية ومشهورة جدا عن عدد من السلف، بعضهم كذا من الإجماع وهو مش صحيح الكلام ده، إن المعنى إن ده في يوم القيامة. يبقى لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا قالوا في يوم القيامة. والسبيل هنا يكون الحجة، لا يجعل الله للكافرين حجة على المؤمنين سبيلا على المؤمنين يوم القيامة. واللي خلى حد يفسر بكده غير المشاهد، اللي خلاهم يفسروا بكده ايه؟ سياق الآيات في الكلام على يوم القيامة، سياق الآية نفسه قبلها فيه الله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يقول لك الله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، برضو في يوم القيامة. الكلام كله متصل على الكلام على يوم القيامة. والموضوع ده فيه قصة ان في رجل ذهب لسيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وقال له كيف لم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فقال له اذنه، ثم قال له اقرأ من اولها. ده من فقه سيدنا علي بن ابي طالب ان هو نبهه ايه، قال له اقرا الايه من اولها، ما تقراهاش لوحدها كده. وان كان ده مش معنى، مش محل اتفاق في تفسير الايه. المعنى الثاني اللي ذكره بيقول او ظهورا او استيلاء كليا في الدنيا، اللي هو اللي بيتقال عليه الاستئصال، يعني لا يجعل لهم سبيلا، اللي هو استئصال كلي، ان هم يكون لهم الغلبه ويستأصلوا المسلمين كلياتا. هذا لا يكون، ممكن ممكن يتغلبوا على المسلمين في زمان دون زمان، في مكان دون مكان، لكن ما بيجيش وقت ان هم يستأصلوا المسلمين كلياتا، وهذا محتمل في المعنى. وله ما يؤيده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ذكره انه لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهري، ماشي الى اخر الحديث، وما ونظائر ذلك. ومن في معاني اخرى ورده في تفسير الايه، مش المقام حصرها، ولكن في معنى من المعاني الجيده في تفسير هذه الايه، وهو متعلق بقاعده سبق الكلام عليها والوقوف عليها اكثر من مره، اللي هي الحكم المعلق بوصف يزيد بزيادته وينقص بنقصه، أنه لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الآية كده كده على ظاهره، ولكن إذا حقق المؤمنون وصف الإيمان كما ينبغي لا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قصروا لما المسلمين خلفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، عصوا النبي صلى الله عليه وسلم في أحد هزموا، لما المسلمين حصل كذا بيقول لك هذا حكم معلق بوصف، وده ده معنى حسن جدا، ده معنى حسن جدا. الآية على ظاهرها، والكلام في الكلام على القتال، والكلام على معركة بين المسلمين والذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله. آخر الآية الكلام في معركة بين المسلمين والكافرين، ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، أنه يفسرها على ظاهرها ويقول أن ده الحكم ده معلق بهذا الوصف، والمؤمنين دي مش كلمة كده وخلاص، لا، المؤمنين هذا يتفاوت فيه الناس، فمن حقق بقدر تحقيقهم للإيمان يكون ذلك، لو هم قصروا يبقى يفقدوا من هذا الحكم بقدر ما فقدوا من هذا الوصف. احنا اتكلمنا عن موضوع الحكم المعلق بوصف قبل كده عدة مرات، وهي من القواعد النافعة جدا في الاستفادة من آيات القرآن، خصوصا في الاستفادة من الآيات المذكورة في أخبار الكافرين، أخبار الأمم السابقة، ذكر أخبار اليهود والنصارى، دول هم كفار احنا مش دعوا بيهم، اليهود والنصارى من نشجع عليهم، إن في أحكام معلقة بأوصاف، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. المخاطب هنا مين؟ اليهود. المخاطب هنا بنو إسرائيل، صح ولا لا؟ ولكن هذا حكم معلق، هذا الله سبحانه وتعالى ذمهم على هذا الفعل، فمن شابههم في هذا الفعل فله نصيب من الذم بقدر ما شابههم فيه. وبرضه مفيد في الاستفادة من قصص الأنبياء، قصص القرآن، سواء على فكرة مش شرط بس على الكفار، لما تيجي مثلا تقرأ في أخبار الصالحين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، الله سبحانه وتعالى يثني عليهم بهذه الأفعال، فده حكم معلق بوصف، وهذه الأوصاف تقدر أنت إن أنت تحصل منها، صح ولا لأ؟ يعني كل الأوصاف دي ما فيش حاجة متعلقة بإن واحد ينزل عليهم مباشرة يعني. يسارعون في الخيرات، أنت بقدر مسارعتك في الخيرات فلك نصيب من الممدحة دي ولك نصيب من الوعد ده بقدر ما أصبت من هذا الفعل، واضح؟ وفي غير ذلك ذكر فيه الأمر ده. مسألة إن يتقال المشاهد غير ذلك، المشاهد غير ذلك مش فكرة إن إيه ده بس في الآية كده إزاي والواقع بيقول، لا، ما حدش أصلا من المفسرين بيقول إن ما فيش كافر أبدا ينتصر على مسلم، وإلا أصلا ولا إحنا من أول غزوة أحد، يعني الكلام ده مش مطروح عند حد يقوله، زي لما تكلمنا من قبل في قضية المشاهد ده لما بيكون حاضر مع المفسرين في قول الله سبحانه وتعالى ومن دخله كان آمنا، يقول طيب ما في ناس دخلت المسجد الحرام ممكن حد يدخل ويتسرق جوه، صح؟ اتضرب يتقتل، وقع حاجات زي كده اصلا. امال ده خلاه كان هو مش وارد ان هو بيتصل يروح ايه؟ لا لا لا مستحيل. طب هو انت اصلا ما هو شايف قدامه اصلا. لا هو هنا ومن دخله كان امنا يتكلموا في معنى يعني ومن دخله كان امنا. هل يا ترى ده خبر يراد به ها يراد به انشاء خبر يراد به انشاء يعني ومن دخله كان امنا يعني ومن دخله حكم ان هو يبقى امن ومن دخله فامنوه يعني ولا ومن دخله كان امنا في الاخره من دخله متعبدا لله سبحانه وتعالى امنه الله سبحانه وتعالى له الامن ها الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم ولا كلام الامن هم كده يعني فهم بيتكلموا في تسهيلها ممكن بيبقى حاضر معاهم احيانا المشاهد من واقع الناس واحوالهم. نكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله المره القادمه. احنا تقريبا كده فاضل لنا ثلاث مرات في سوره النساء. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يجعلنا من اهل القران الذين هم اهله وخصته. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.